موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. هذه أيام الحج وأشهر الحج، كما قال الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات. هذه أيام مباركات هي التي عناها الله سبحانه وتعالى بقوله: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. ففي مثل هذه الأيام كانت وفود الحجين تأوي إلى بيت الله عز وجل، وتقصد بيت الله عز وجل من كل فج عميق، تمتلئ بهم الأرض ويملؤون الأرض بردائهم الحبين: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا النداء الحبيب الذي يعبر عن تلبية يلبون بها نداء الخليل عليه السلام لما أمره الله سبحانه وتعالى يوم أمره: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ويقيمون فريضة الحج، فريضة الإسلام وركن الإسلام الخامس كما أمر الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، مقتدين بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم يوم قال صلوات الله وسلامه عليه: خذوا عني مناسككم. ولكن عباد الله، مع حلول هذا الوباء الذي عم أهل الأرض، حرم عامة المسلمين من فريضة الحج، ولم يؤدي هذه الفريضة في هذا العام كما في العام السابق إلا قلة قليلة من المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنهم، وهم الوفد الذي يجدد العهد، وإن كانوا قلة إلا أنهم هم الوفد الذي يجدد العهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. فهم الذين يجددون العهد ويحافظون على استمرار هذه الفريضة، فهنيئا لهم. وأما بقية المسلمين وعامة المسلمين، لا سيما من حرم من هذه الفريضة مع قدرته واستطاعته، نقول له: أعظم الله أجرك وأثابك الله عز وجل في مصابك، فإن الحرمان من الوصول إلى بيت الله عز وجل مصيبة عظيمة ومصيبة كبيرة، لا سيما إذا كان الإنسان يقدر وقد توافرت له أسباب السعي إلى بيت الله عز وجل. بل نقول لكل مسلم تاقت نفسه إلى بيت الله عز وجل وود أن لو حج وأدى فريضة الحج، إلا أنه قد عجز إما بفقر أو مرض، نقول للجميع: أعظم الله أجركم في مصابكم وأثابكم الله عز وجل على نياتكم، ولكم في ذلك عزاء، وهو بأمرين. وهذا هو موضوع حديثنا عباد الله: عزاء القاعدين عن الحج. عزاء القاعدين عن الحج بأمرين اثنين نقف معهما اليوم بإذن الله تعالى. نريد من خلال ذلك أن نعزي أنفسنا وإخواننا بمصاب عدم القدرة على الوصول إلى بيت الله عز وجل، سواء الأغنياء الأصحاء الذين منعهم الوباء أو الفقراء الذين منعهم الفقر وعذر الفقر. نقول لهؤلاء جميعا إن لكم عزاء تنالون به بإذن الله عز وجل أجر الحج والعمرة، وذلك يتلخص في أمرين: الأمر الأول أن تحجوا بقلوبكم، والأمر الثاني أن تغتنموا هذا الموسم العظيم، موسم العشر الأول من ذي الحجة. هذه عناوين نفصلها. أما الأمر الأول وهو أن تحجوا بقلوبكم، فإن حج القلوب مستطاع لكل مسلم إذا كانت له نية صالحة وكانت نفسه صادقة في طوقها إلى بيت الله عز وجل واشتياقها إلى الحج ونيل هذه الرحلة العظيمة، فإنه يستطيع أن ينال أجر الحج بقلبه بإذن الله تعالى. أي نعم والله، إن عمل النيات عباد الله ينال به الإنسان عمل الجوارح كذلك. فالحجيج الذين ساروا إلى بيت الله سبحانه وتعالى أو هم يسيرون بعد أيام إلى بيت الله سبحانه وتعالى وهم القلة القليلة، يستطيع عموم المسلمين، فقير كان أو غني، صحيح كان أو مريضا، يستطيع الجميع أن ينال أجر فريضة الحج إن كان صادقا في نيته، أن لو توافرت له الأسباب لسعى إلى بيت الله تعالى. فالغني الصادق الذي لو أنه توافرت له الأسباب ولم يكن الوباء لسعى إلى بيت الله، والفقير الذي تمنى لو كان له مال أن يسعى به إلى بيت الله ولكن عجز الفقر منعه فله حج القلوب، وكذلك المريض كلهم لهم عمل النية وعمل القلب. وعمل القلب والنية عباد الله تنال به كما نكرر عمل الجوارح إن كنت صادقا. أذكر لكم بعض ما جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين يوم تبوك، وتعلمون ما كان في هذه الغزوة وفي إعدادها واستعداد المسلمين لها، تعلمون ما كان من ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في هذه الغزوة وكانت عسيرة على المسلمين في تحضير إعداداتها، حتى أنه هناك من منعه العذر وتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب إما المرض وإما العجز عن توفير أسباب السفر الطويل إلى تبوك، حتى أنهم بكوا أنهم لم يلحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله فيهم قرآنا. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وهو في طريق رجعته قال في أصحابه: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واديا إلا كانوا معكم شرقوكم الأجر. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: نعم، حبسهم العذر. إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واديا. كأنهم معكم في الغزوة. لماذا؟ لأنهم حبسهم العذر، كانوا يتمنون أن يخرجوا معكم، كانوا يأخذون بالأسباب لأن يكونوا معكم، لكن ما توفرت لهم الأسباب، لكن جعل الله عز وجل لهم الأجر مثلكم تماما. ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واديا إلا كانوا معكم. ولذلك وقف الشاعر المشتاق إلى بيت الله عز وجل الصادق في نيته يودع يوما الحجيج وهم متجهون إلى بيت الله عز وجل، وقد منعه العذر، إما الفقر أو المرض أو نحو ذلك، فوقف يودع الحديث بهذه الأبيات التي يأسى فيها على أنه لم يكن معه، ولكن يعزي نفسه في ذات الوقت أنه صادق في نيته، أن لو توافرت له الأسباب مثلهم لكان معه. فجعل يودع الحديد ويقول فيهم: يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما، وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر، ومن أقام على عذر كان كمن راح. أي لنا أجر إن شاء الله مثلكم، لأننا تمنينا أن لو كان لنا نفس الأجر ونفس العمل. فالله عز وجل يعطي على هذه النية الصادقة. فاصدق الله في نيتك، اصدق الله أن لو أعطاك المال لكنت مع الحديد، اصدق الله أن لو لم يكن الوباء وأنت غني لكنت مع الحديد، اصدق الله أن لو كنت ولو كنت فقيرا أو أغناك الله لكنت مع الحديد، اصدق الله لو كنت مريضا أن لو شعافاك الله لكنت مع الحديد. ستنال أجر الحديد وأنت في بيتك وأنت على فراشك وأنت بين أهلك. ألم تسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء. ولو مات على فراشه، لو مات على فراشه يبلغه الله عز وجل منازل الشهداء. بماذا عباد الله؟ لأنه صدق في نيته. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ضاربا لنا كذلك المثال على أثر النية في الخير وفي الشر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا لأربعة نفر، قال: عبد أعطاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويعرف لله حقه ويصل فيه رحمه. عبد أعطاه الله المال والعلم، عالم وغني، فهو يخدم بعلمه في الله ويخدم بماله في الله، يعرف فيه حقه، يؤدي الزكاة، يتصدق، يصل فيه رحمه، فهو يقوم بحق المال وبحق العلم. قال: وعبد أعطاه الله علما ولم يعطه مالا فهو يقول وهو صادق في نيته، وتأملوا هذه العبارة، فهو يقول وهو صادق في نيته: لو كان لي مثل فلان، أي كان لي من المال مثل فلان الذي أعطي مالا وعلما وأنا أعطيت علما فقط، لو كان لي مثل فلان لعملت بعمله، أي لأنفقت في سبيل الله وتصدقت وفعلت وفعلت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء. نال هذا الرجل الأجر بهذه النية الصالحة الصادقة، مع أنه لم ينفق، لم يتصدق، لم يزكي، لم يفعل ما فعل الأول، لكن لما كانت نيته صادقة صالحة وتمنى أن لو كان له مثل هذا الرجل كان مثله في الأجر. وضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم كذلك المثل على ذلك في الشر، وهو رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو ينفقه والعياذ بالله في معاصي الله، ورجل لم يؤته الله لا مالا ولا علما، فهو يقول: لو كان لي مثل فلان، أي لو كان لي مال مثله لفعلت فعله، أي في المعاصي لفعلت فعله، لو كان عندي مال زي فلان كنت رحت عملت وعملت وفعلت من المعاصي مثل ما يفعل. قال: فهما في الأجر سواء، فهو في الوزر سواء. قال فهما في الوزر سواء، أي أن هذا رغم أنهما فعل المعصية لكنه يأتي يوم القيامة وعنده في كفته المعاصي التي ارتكبها الآخر. لماذا؟ لأنه كانت نيته أن لو كان له مثله. الشاهد عباد الله أن النية أثرها عظيم، فإنك إن صدقت الله عز وجل في نيتك أن لو كنت غنيا ولم يمنعك الوباء لكنت مع الحجيج، أجرت بالحجيج. أن لو كنت فقيرا ولم يمنعك إلا الفقر، ولو كان لك مال لذهبت إلى الحج، أعطاك الله أجر الحج وأنت فقير. ولو كنت لم تكن مريضا وأعطاك الله الصحة ولم تذهب إلى الحج، لأعطاك الله أجر الحج وأنت في مرضك هذا. فالنية عباد الله وعمل القلب عباد الله هو عزاؤنا في هذه الأيام، هذه الأيام التي امتنع الوصول فيها إلى بيت الله عز وجل بالحج والعمرة. فلنا عمل القلوب، لنا حج القلوب، فحجوا بقلوبكم تنالون الأجر عباد الله. وأما الأمر الثاني الذي به يكون عزاء أهل الإيمان في هذه الأيام التي تعذر فيها الوصول إلى بيت الله عز وجل والحج إلى بيت الله عز وجل، لك الأمر الثاني وهو عزاؤك في ذلك، وهو اغتنام أيام العشر، تلك الأيام التي تقبل علينا بعد ساعات. أيام العشر أفضل أيام الدنيا، أفضل أيام الله عز وجل، تقبل علينا بعد ساعات. اغتنم هذا الموسم وقم لله عز وجل فيه بالطاعات، تنال الأجر العظيم الذي لا يعدله أجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام. قال يعني العشر، أي أيام العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، أي خرج يجاهد في سبيل الله وأخذ معه ماله كله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذا هو فقط الذي هو أفضل من العمل الصالح في أيام العشر. ولأجل كذلك أن نظهر لك عظيم هذا الموسم العظيم هو أيام العشر المقبلة، نقف وقفة مختصرة سريعة أو نبذة حول فضل الجهاد لتعرف فضل أيام العشر التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه، قال: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد، يعني العمل في هذه العشر أفضل من الجهاد. الجهاد، وهل هناك أفضل من الجهاد؟ الجهاد عباد الله الذي هو ذروة سنام هذا الدين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أركان الدين عقب وقال: وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. الأيام العشر العمل فيها الصالح أفضل من الجهاد الذي هو إعلاء كلمة الله في الأرض وتمكين لدين الله سبحانه وتعالى. الجهاد هذا العمل الصالح أفضل في ذلك من الجهاد في سبيل الله. الجهاد عباد الله الذي أفضل من صلاة النافلة 70 سنة. نعم، إن الجهاد أفضل من صلاة نافلة 70 سنة. مر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينة عذبة، والشعب هو المكان المتفرع بين جبلين، وعادة يكون لطيفا لأنه بين الجبلين لا تكون الرياح فيه ولا تصيبه الشمس كثيرا ونحو ذلك. فيه عيينة عذبة أي عين للماء. فقال الرجل: ألا اعتزلت الناس وعبدت الله في هذا المكان؟ أي نقلت معيشتي من بين الناس وجعلت أتعبد لله في هذا المكان، لكن لا أفعل حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله. قال: فجئت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تفعل، لا تفعل، لمقام أحدكم في سبيل الله خير من 70 سنة صلاة في بيته، لمقام أحدكم في سبيل الله خير من صلاة أحدكم 70 سنة في بيته، أي لمقامك في الجهاد في سبيل الله خير من صلاتك 70 سنة في بيتك. ثم قال للرجل: ألا تحبون أن يغفر الله لكم وتدخلوا الجنة؟ اغزوا في سبيل الله، لفواق ناقة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، أي أن تجاهد في سبيل الله مدة حلب الناقة التي لا تتجاوز ساعة عصرية خير من الدنيا وما فيها. الجهاد عباد الله الذي هذا هو فضله، أفضل منه أن تتعبد لله في العشر التي تأتي إن شاء الله. الجهاد عباد الله الذي لا يعدله شيء. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يعدل الجهاد؟ قال: لا شيء. قال: يا رسول الله، ما يعدل الجهاد؟ قال: لا شيء. وفي رواية قال: لا تستطيعونه. فقالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: هل يستطيع الواحد منكم إذا خرج المجاهد أن يقوم فلا يفطر، وأن يصوم فلا يفطر؟ هل يستطيع الواحد منكم إذا خرج المجاهد يجاهد في سبيل الله شهرا أو شهرين أو أكثر أن يبدأ من ساعتها حتى يعود المجاهد يقوم لله الليل كله فلا يفطر ويصوم فلا يفطر؟ قال: ومن يطيق يا رسول الله؟ قال: ألم أقل لا تستطيعون؟ هذا الجهاد عباد الله الذي هذا فضله، هذا الجهاد عباد الله العمل في العشر المقبلة بإذن الله تعالى أفضل منه وأعظم منه. فكيف هذه العشر عباد الله؟ ولماذا كانت هذه العشر لها هذه المزية التي ليست لغيرها؟ ولذلك هي أفضل أيام الله، هي أفضل أيام الدنيا، فهي التي تسبق الجهاد، العمل فيها يسبق الجهاد في سبيل الله. نعم، فلماذا كانت هذه العشر لها هذه المزية؟ ذكر العلماء وجوها لذلك، منها أن هذه العشر تجتمع فيها أمهات العبادات ولا تجتمع في غيرها، إن سائر العام لا تجتمع فيه أركان الإسلام إلا في هذه العشر فقط، فأنت تصلي في سائر العام، هذا أحد أركان الإسلام، ويجتمع لك مع الصلاة ركن الصيام في رمضان، والزكاة معك طوال العام، لكن لا تجتمع أركان الإسلام الأربعة العملية إلا في هذه العشر. يجتمع الصلاة والزكاة والصيام والحج، تجتمع لك في هذه العشر، ولذلك كانت لها هذه المزية. ومن ذلك أيضا أن هذه العشر هي الأيام المعلومات التي ذكرها الله عز وجل في آيات الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. هذه الأيام التي تقبل علينا بعد ساعات، هذه الأيام عباد الله أقسم الله تعالى بلياليها، فكيف بأيامها؟ قال الله عز وجل: والفجر وليال عشر. قال كثير من السلف والمفسرين هي ليالي العشر الأول من ذي الحجة. هذه الأيام عباد الله التي تقبل علينا فيها خير أيام الله عز وجل يوم النحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم أيام الله عز وجل يوم النحر ثم يوم القر. هذه الأيام عباد الله فيها أعظم يوم للعتق من النيران، يوم عرفة. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة. ينزل الملك سبحانه وتعالى ويباهي بعباده الملائكة ويقول: ماذا أراد هؤلاء، أي الحجيج. وفي رواية أخرى فيقول: أفيضوا عبادي مغفورا لكم، أي الحجيج. وكذلك غير الحجيج لهم من الله عز وجل المكافأة والأجر العظيم إن أحسنوا العمل. كذلك في هذا اليوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة، وهذا لغير الحجيج، صوم يوم عرفة يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة. فأي فضل عباد الله يداني هذا الفضل؟ إنها أيام العشر أفضل أيام الله عز وجل، تقبل عليكم بعد ساعات موسم عظيم للعبادة، فاغتنموه. هذه الأيام عباد الله لها أعمال متأكدة فضلا عن سائر الأعمال الصالحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام. والعمل الصالح عباد الله كثير لا يحصى: صلاة وقيام وحج وصلاة وقيام وصدقة وبر وكذا وغير ذلك. لكن هناك أعمال تتأكد في هذه الأيام، هناك أعمال يتأكد للمسلم أن يعملها في هذه الأيام. من أعظم هذه الأعمال التي تتأكد في هذه الأيام الصيام عباد الله. الصيام يستحب للمسلم أن يصوم التسع من ذي الحجة أو أن يكثر الصيام فيها. فعن هنيدة بن خالد عن زوجته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسع من ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. فيستحب للمسلم كما قال الإمام النووي رحمه الله استحبابا شديدا أن يصوم التسع من ذي الحجة. ومن لم يقدر على صيام التسع كلها لا يفوته أن يصوم قدر ما يستطيع. إن بعض الناس ربما يقول: ما أستطيع التسع، ثم استطعت. هذا عمل صالح، ثم استطعت، فإنه من الأعمال المتأكدة في هذه العشر لا سيما يوم عرفة. ومن الأعمال المتأكدة في هذه الأيام العشر بإذن الله تعالى، وهي من أجل الأعمال الصالحة وأسهلها وأيسرها، التكبير والتحميد والتهليل. فإن هذه الأعمال من أجل ما يفعل المسلم في هذه الأيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية أحمد: ما من أيام أحب إلى الله عز وجل العمل الصالح فيها من أيام العشر، فأكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل. أي أنت في هذه الأيام العشر في بيتك، في عملك، في كل مكان، وأنت جالس اجعل ذلك ديدا لك: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا ليس مختصا بأيام العيد، بل هذا التكبير المطلق مستحب في أيام العشر. كان ابن عمر وأبو هريرة رضوان الله عليهما يدخلان السوق في أيام العشر ويكبران، فإذا سمعهما الناس في السوق كبروا فارتج السوق بالتكبير. فافعل وأحيي سنة رسولك صلى الله عليه وسلم أنت في وظيفتك، في مكتبك، في عملك، في ورشتك، نحو ذلك. إذا سمعك من حولك وأنت تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، تكبر وتحمد وتهلل، أنت تحيي سنة. أنت في بيتك وأنت تجلس بين أولادك، أنت وأنت حتى في رفاهيتك وأنت حتى تلعب، كبر وهلل ونحو ذلك. فإن هذه سنة عظيمة، فعلى المسلمين أن يحيوا هذه السنة العظيمة في هذه الأيام. ومن الأعمال المتأكدة في هذه الأيام لمن استطاع الأضحية، فإن الأضحية عباد الله فضلها عظيم في هذه الأيام، في يوم النحر، في يوم العاشر من هذه الأيام، أن تضحي وأن تذبح لله عز وجل. فهذا نسك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وهي سنة الخليل إبراهيم، قال تعالى وفديناه بذبح عظيم، أي إسماعيل. وهي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم الذي أمر وقال الله عز وجل له فصل لربك وانحر، فإن كنت قادرا على الأضحية فافعل، فهذا عمل من أجل الأعمال في هذه الأيام. وإن كانت لك أضحية ودخلت عليك أيام العشر هذه وعندك أضحية، فيستحب لك أن تتشبه بالحجيج، أن تتشبه بالمحرمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ شيئا من شعره ولا أظفاره، أي إذا كان عندك أضحية في هذه الأيام أنت تعدها ودخلت عليك أيام العشر تشبه بالحديد، لا تأخذ من شعرك ولا تأخذ من أظفارك أنت ولا أهل بيتك. فهذه سنة كريمة أيضا، وهي عمل صالح في هذه الأيام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.